لآلئ رمضانية. تلقوا شهر رمضان بنية صادقة وعزم على الرشد ورغب واستبشار، تلقوه بنفوس متهيئة لاستقباله بالتوبة الصادقة النصوح والتطهير الشامل الكامل، تلقوه بالعزم على فعل الفضائل ومجانبة الرذائل، تلقوه بالعزم على صومه حسيا ومعنويا، حسيا باجتناب المفطرات ومعنويا باجتناب المآثم والسيئات والمنكرات. تعسوا فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، أكثروا فيه من فعل الطاعات كالصلاة والصدقة وتلاوة القرآن والذكر والدعاء وفعل المعروف وترك المنكر. اسأل الله التوفيق والإعانة، اسأله أن يوفقكم لإكمال صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. لآلئ رمضانية.